بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من كتاب الأيمان والنزول، وانتهينا من ذلك الكتاب ومن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب آخر، وكتاب البيوع. وذكر أبو داود رحمه الله أولى التراجم تحت كتاب البيوع، وباب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. ثم ذكر رواية عن قيس بن أبي أرزة رضي الله عنه أنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشبوه بالصدقة. قال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشبوه بالصدقة. كذلك أيضا في رواية أخرى ذكر ذلك المعنى، قال: يحضره الكذب والحلف. قال: يحضره الكذب والحلف. وقال عبد الله الزهري: اللغو والكذب. فبوب أبو داود رحمه الله لترجمة في التجارة يخالطها الحلف واللغو. والبيع هو عبارة عن مبادلة مال بمال. البيع في اللغة عبارة عن مبادلة مال بمال، ونقول في الشرع فهو مبادلة مال بمال، ولكن بشرط التراضي بين الأطراف. قال: والحكمة في شرعية البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله إلا بعوض ومقابل، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. يبقى الحكمة في شرعية البيع، قلنا البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، ولكن على سبيل التراضي، ولكن على سبيل التراضي. ولما كان الإنسان نقول يحتاج إلى ما في يد الآخر، وبالتالي وهذا الآخر لن يبذل ذلك الشيء إلا بعوض ومقابل، إلا بعوض ومقابل، فكانت شرعية ذلك البيع. وبالتالي قال أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا. زي الإنسان كده، لو حق له إنسان زارع، فعلى ذلك هو بيحتاج إلى أشياء أخرى غير الطعام. إن مثلا الإنسان عنده طعام لكن يحتاج إلى الملبس، صاحب أيضا الملبس بيحتاج إلى طعام، فعلى ذلك لابد أن يكون هناك مبادلة بين الأطراف. وبالتالي هذه المبادلة لا تتم إلا عن تراضي بين الأطراف. ونقول أن كل إنسان لا يبذل ما عنده إلا بعوض، يبقى في مقابل. وبالتالي لما نيجي نشتري السلعة من البائع، تشتري السلعة بتضع مكان هذه السلعة المال، وأن لأن صاحب السلعة لن يعني يخرج هذه السلعة من ملكيته إلا بعوض ومقابل. وبالتالي نقول أن البيع عبارة عن عقود معوضة، يبقى نقول كل منهم يعوض الآخر في تركه مما كان في حوزاته وفي ملكياته، يبقى ده أساسا هو البيع. الحكمة في مشروعية البيع قال أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله إلا بعوض ومقابل. نقول هذه مسألة البيع والشراء. وبالتالي قال في شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، إلى وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. فكان أول هذه التراجم قال في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال قيس بن أبي أرزة رضي الله عنه: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، نسمى السماسرة. قال: والاسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع. السمسار عندنا يبقى إنسان هيوفق بين بائع ومشتري، إنسان هيوفق بين بائع من الأرض، وبالتالي بيسعى ذلك السمسار أن يأتي بمن يشتري تلك الأرض، فيقابل المشتري بالبائع. قلنا على أساس أنه يأخذ مقابل هذه السمسار، يأخذ مقابل هذه السمسار. فلذلك قال هو اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع. قال والسمسار البيع والشراء. قال فسمينا باسم هو أحسن منه. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير دوما الاسم القبيح، كان يغير دوما الاسم القبيح. لو تسمى الإنسان باسم كذا أو كذا من الأسماء القبيحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه الأسماء كما هو معلوم. فلذلك قال فسمينا باسم هو أحسن منه. قال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشبوه بالصدقة، فسماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن البيع يحضره اللغو. قلنا غالبا إن يعني في مسألة البيع والشراء كلام كثير، يعني كلام كثير هذا من باب اللغو، ما يعني بعني كذا اشتريت كذا، نقول وانتهت يعني العقد انتهى عند ذلك. لكن دائما كده نقول البيع بيبذل كلاما كثيرا قلنا حتى يقنع ذلك المشتري بالشراء، فبيدخل ذلك نوع من انواع الكذب، نوع من انواع اللغو، نوع من انواع ايضا الحلف الكاذب. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشديدا على هذه القضيه، قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يعني عشان ننظر كده يعني عظم الجرم الذي يرتكبونه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه ولهم عذاب اليم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى نتخيل نقول هذا يعني جرم عظيم، وبالتالي كانت العقوبه كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قلنا ممكن احنا قد نحقر من بعض الاشياء، ولكن دائما نقول ان الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول المسبل يبقى هذا مسبل، نقول مجرد الاسبال كده يبقى دي عقوبه ذلك، الا يكلمه الله عز وجل يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وفوق ذلك له عذاب اليم. ادي المسبل، ادي المنان، ادي المنفخ سلعته والحلف الكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان البيع بيشوب ذلك الامر، يعني يشوب ذلك الامر، نقول ان هو يحضره اللغو والحلف. قال فشوبوه بالصدقه، يبقى كان هنرفع هذه الاثان عن طريق الصدقه. لكن طبعا مش معنى ذلك ان ده هيرفع يعني الحلف الكاذب او نقول الكذب، لا، يعني لا يجوز ان يبيع الانسان السلعه بالكذب او بالحلف الكاذب او بالحلف الكاذب، والا يقع تحت هذه العقوبه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال ان البيع يحضره اللغو والحلف، اللغو ده يبقى كلام زائد، اللغو ده كلام زائد. قلنا المساله محتاجه ايضا الى تربيه إيمانية، لأن من خلق المؤمن هو الابتعاد عن اللغو، ده من خلق المؤمن، ده من الصفات التي يعني يربى عليها المؤمن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى نقول إن دي من علامات الإيمان، ومقتضى موجب الإيمان أن يبتعد الإنسان عن الكلام الزائد. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى على ذلك نقول اللغو مع انه ده نقول كلام مباح، يعني اللغو هنتكلم على اساس انه كلام مباح، ولكن مع ذلك ينأى الانسان بنفسه. ومن صفات المؤمن ان كلمات المؤمن معدوده، وكلمات المؤمن لها مقصد، وبالتالي يتخير وينطق بالكلمه التي تعبر عن مقصده. ان كان كلمه زائله يبقى بيبتعد عن ذلك. قلنا ده صفات، قلنا مسألة تحتاج إلى أن يمسك الإنسان اللسان، أن تمسك اللسان، أملك عليك لسانك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك والذين منهم عن له معرضون، يبقى إعراض تام عن ذلك له، لا يقف عند ذلك الأمر ولا يجال الناس يعني فيما يتكلمون به من ذلك الكلام. قال أن البيع يحضره اللغو والحلي، وبالتالي نقول إن دائما كده يعني البائع يعني قبل شراء السلعة في حال كثيرة نقول بيصدر ذلك الكلام الكثير، قلنا حتى يقنع المشتري بشراء تلك السلعة، ونقول المشتري في المقابل أيضا يجادل ويتكلم بكلام كثير مع البائع، يبقى على ذلك نقول ننتبه الحاجة، يبقى بنحدد الحاجة كيف يتم البيع والشراء، نقول بأقصر طريق وبأقل الكلمات. ولذلك قال وأيضا يحضره الحلف الكاذب، الحلف يحضره الحلف سواء كان بقى حلف بصدق أو بكذب، ولا تطع كل حلاف من كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذي يكثر من الحلف. ولذلك نقول مخاطر الإنسان أن يقع في المحظور والمنافق سلعته بالحلف الكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا بينزل تحت هذه العقوبة تحت أولئك الثلاثة الذين لا يمكنهم الله من القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وفوق ذلك لهم عذاب أليم. قال فشبوه بالصدقة، قال اخلطوا ما ذكر من اللغو والحلف يبقى بالصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، يبقى الصدقة نكون حاجز من موقعة الإنسان للنار والعذاب، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يبقى الصدقة لها معلم أيضا واضح في حياة الإنسان المسلم، الصدقة لها معلم واضح في حياة الإنسان المسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. فلذلك قال فشبوه بالصدقة، يبقى نقول الأمر محتاج يعني إلى الصدقة، إلى الصدقة، وبالتالي بعد من أجل ذلك اللغو والحلف، حلف الكذب كما بينا له تلك العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة، وقال أنه لو كان يجب فيها صدقة كما يجب في سائر الأموال لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولم يقتصر على قوله فشبوه بالصدقة أو شيء من الصدقة. قال وليس فيما ذكروا دليل على ما نعم، لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في ضعيف الأيام من الأوقات ليكون كفارة عن اللغو والحلف، لذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، قلنا في مقابل أنه قد يصدر منه ذلك الحلف أو ذلك الكلام الزائد، وأن طبعا يعني يبدأ صدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة يعني مش على الزكاة الواجبة فقط، لكن نقول أيضا تحريض الناس على فعل الطعام والإكثار من الطعام، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال الإنسان لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، يبقى نقول الصدقة هنا أيضا الصدقة تصدقنا بإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، ونقول التحرير والحث على الصدقة ورد في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، فده الحث والتحريض على فعل الطاعات وفعل الخير، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الحسنات والذنب السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع السيئات الحسنة تمحوها، يبقى نقول الله يصدر منه ذلك الأمر مخافة الوقوع في المحظور يبقى بيتصدق، نقول بيتصدق. لذلك البعض احتج بهذه الرواية أنه لا تجب الزكاة في أموال التجارة، لكن قال فيما ذكروه ليس فيما ذكروه دليل على ذلك الادعاء، لأنه إنما أمرهم في هذا الشيء الحديث بشيء من الصدقة، يعني قال فشبوه الصدقة ما حددش مقدار يعني محدد غير الزكاة، لا مقدار معلوم محدد، يبقى الزكاة وفي الرقة ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنواضع فقال نصف العشر أو السواقي نصف العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الزكاة ده مقدار محدد نصيب مقدر كده يخرج من المال متى وصل النصار ثم حال عليه الحول كما بينا قبل ذلك في مسألة الزكاة. وبالتالي وبالتالي يبقى الاستناد لهذه الرواية أن الزكاة لا تجب في أموال التجارة، نقول ده كلام مردود ولم يؤخذ من الحديث ذلك الكلام أو عدم وجوب الزكاة في أموال التجارة، ولكن الكلام واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، فده مقدار واجب في الرقة في الفضة متى تم الحول بعدما بلغ هذا المال إلى النصاب كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن يخرج الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يخرج الصدقة من الأموال التي يعدونها للبيع. كذلك هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم، وإجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في أموال التجارة، في أموال التجارة يبقى وجوب الزكاة في أموال التجارة، فلا تصلح هذه الرواية أن تكون دليلا على عدم وجوب الزكاة في أموال التجارة، لكن هي كلها فيها تحريض القوم على كيف يعني يقومون بمحو تلك الأشياء التي قد تفعل مع البيع من لغو أو حلف، وبالتالي بعد ذلك يتصدق الإنسان. أتبع سيد الحسنة تمحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر الباب التالي وباب في استخراج المعادن، قال باب في استخراج المعادن، وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لازم غريما له بعشر دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحمير، قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن، قال لا حدث لنا فيها ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في استخراج المعادن، وذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لزم غريبا له بعشرة دنانير قال الله ما أفارقك أو لا أفارقك حتى تقضين أو تأتين بحميل، قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم ذلك الغريب أن حتى يعني يدفع له هذا المال حتى تقضيني ذلك المال أو تأتيني بحميل، قال أي ضامن يعني كفيل وضامن يتحمل ذلك عنه، ويبقى ضامن هو يسدد ذلك المبلغ الذي يطلبه من ذلك رجل، قال لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني أو تأتيني بحميل، قال حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو الضامن، فأتاه بقدر ما وعد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ فقال من معدن، قال لا حدث لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطوي رحمه الله إنما رد الذهب الذي تغير المعدن وقوله لا حاجة لنا إلى آخر الكلام، فيشبه أن يكون ذلك لسبب علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب المستخرج لا يباع تمويله ولا تملكه، يبقى ما كانش المقصد كده، هل يا ترى يبقى لا يجوز؟ يبقى لو إنسان كده نزل إلى منجم ذهب وأخذ بذلك مثلا الذهب، هل يا ترى لا يجوز الكلام ده؟ يبقى لا يتملك لا يتملك ذلك الذهب، لا ده هو أساسا لحاجة أخرى، يعني لحاجة قال لحدد أنا فيها، قال يشبه ذلك أن ذلك لسبب علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب المستخرج لا يباع تمويله ولا تملكه، فإن عامة الذهب والورق مستخرجة من المعادن من المعادن، قد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المعادن القبلية وكانوا يؤدون عنها الحق وعمل المسلمين وعليه أمر الناس إلى اليوم، يبقى لكن هو ده أكيد لشيء ما، يبقى لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا كده قال من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن، فقال لا حاجة لنا فيه، هل يطرى أن ده لا يجوز؟ نقول لا، يعني يتملك الإنسان ذلك المال اللي هو لو استخرج ذلك المعدن من الأرض من ذهب أو فضة وغير ذلك هو يتملكه ونقول له قيمة، لكن لماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلة أخرى، لذلك قالوا لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم لسبب علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خاصة، في هذه المسألة لا من جهة أن الذهب المستخرج لا يباع تمويله ولا تملكه، فإن عامة الذهب والورق مستخرجة من المعادن، يبقى الذهب والفضة دول هيجوا منين؟ دول من معادن أساسا. وبالتالي من حالة ديت ده لسبب العلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما، ولكن لم يصارح بهذه الرواية. كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بقى الشارع كده يعني قال يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ولكن في الحديث فيه إثبات الحمالة والضمان، إثبات الحمالة والضمان، وفي إثبات ملازمة الغريم ومنع من التصرف حتى يخرج من الحق الذي عليه. قلنا لأن هذا الرجل قال يعني إما أن تعطيني ذلك المال أو تأتي بحمل بضامن، فتحمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحمالة وأيضا الضمان، يبقى وجود الضامن أو الكفيل. بإنسان بيشتري سلعة مثلا بالتقسيط فيقول والله فلتأتي لي بضامن، يبقى يضمن في حالة عجز ذلك المشتري عن تسديد الأقساط يقوم ذلك الضامن بالتسديد، أو يتحمل ذلك الدين الذي على ذلك المدين. يبقى الضمان كما نقول في الرهن، يبقى نقول والله فلتأتي لنا برهن، يبقى بيغن عنده مثلا قطع من الذهب في مقابل ذلك الدين الذي عليه، حتى إذا سد ذلك الدين يبقى دفع له ذلك الرهن. أيضا مقابل كده بيبقى الضامن أو الكفيل، فلتأتي بمن يضمن أو بكفيل، قلنا عشان يعني يأمن ذلك الدائن أن ذلك المدين يسدد له ذلك المال الذي عليه، فتحمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إثبات أيضا ملازمة الغريم ومنع من التصرف حتى يأخذ من الحق الذي عليه، لأنه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الرجل لازم غريما له بعشر دنانير. يبقى نقول لازم كده لغاية لما يا إما يأتيه بضامن يا إما يدفع المال الذي عليه. يبقى جواز أيضا ملازمة الغريب نعم حتى يقضي ما عليه، أو يأتي بضامن يضمن لذلك الدين سداد ذلك الدين الذي على المدين. قال إثبات ملازمة الغريب ومنع من التصرف حتى يخرج من الحق الذي عليه، إما هو بالقضاء وإما يأتي بضامن. يأتي بضامن قلنا نضمن عند ذلك أن يسدد ذلك المال إلى هذا الدين متى عجز أو قصر ذلك المدين عن تسديده. ثم ذكر مع ذلك باب آخر، وباب في اجتناب الشبهات. قال باب في اجتناب الشبهات. ذكر رواه عن عمر بن بشير رضي الله عنهما يقول قال الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإنما أمور متشابهات أو مشتبهات أو مشبهات. قال أحيانا يكون مشتبها، وسأضرب لكم في ذلك مثلا. إن الله تعالى حمى حما، إن حمى الله محارمه، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريمة يوشك أن يكسر. قال وإنه من يخالط الريمة يوشك أن يكسر. كذلك أيضا في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لديني وعرضي. قال استبرأ لديني وعرضي. ومن وقع في الشبهات قال وقع في الحرام. ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاري أو من غبار. قال يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره أو قال من غبار. ثم ذكر أيضا رواية عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر يوصي الحافر أوسع من قبر رجلي أوسع من قبر رأسي، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء بالطعام أو فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع أو النقيع يشتري لنا شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أغسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى مرادي فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله بعد يبقى أمر كده اختلط فيه الحلال والحرام، يبقى ترى كيف يتصرف في ذلك المسلم؟ يبقى لو في أمر كده اختلط يبقى أشكل على الإنسان، يا ترى هو من حلال ولا هو من حرام، يبقى ترى كيف يكون التصرف؟ نقول أن الشارع لم يترك لنا التصرف ولكن أشار لنا كيف نتصرف في أمثال هذه الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين واضح لا يخفى طبعا حله ولا تخفى معالم ذلك الحلال، والحرام بين وكذلك الحرام جليل وواضح ولا يخفى أين حرمته، وبينهم أمور متشابهات أو مشبهات أو مشتبهات بأمور كده. والله يبقى الحلال معروف، نقول الخمر نقول حرام، يبقى نقول الماء نقول حلال، يبقى نقول الأمر مش محتاج إلى أي دليل، دي أمور مستقرة، يعني هذه أمور مستقرة لا يختلف عليها الناس. لكن نقول والله شراب كذا، نقول والله يعني هذا يعني حلال أم حرام، اختلط عن الأمر. الطعام كذا الحلال ولا حرام، اختلط عن الأمر. فنقول ده المشبهات لا يعلمها كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه المطلوب؟ يبقى من طرح الشبهات فقد استبرا لعرضي وديني، يبقى الاولى كده تغلق ذلك الباب، يبقى الاولى فيها كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم ان نقوم بغلق ذلك الباب، بغلق هذا الباب، يبقى استبراء لعرض الانسان حتى لا يطعن في عرضه ولا يطعن في دين ذلك الانسان. فالحلال بين والحرام بين. قال وفي تقسيم للاحكام الى ثلاث اشياء، وهو تقسيم صحيح، لان الشيء اما ان ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، او ينص على تركه مع الوعيد على فعله، او لا ينص على واحد منهما. قال فالاول هو الحلال البين، يبقى اما ان ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، مع الوعيد على تركه، يبقى نيجي نقول مثلا الاوامر والنواهي، يبقى الامر ده نجد ان الشارع امر به امر الزام مع ايضا عقوبه تارك ذلك الامر، يبقى عقوبه تارك ذلك الامر. الحرام يبقى امر الشارع بترك ذلك الشيء مع عقوبه من يفعل ذلك الشيء، يبقى ولا تقربوا الزنا، يبقى الزنا حرام، ورد النص كده بيبين ان الزنا حرام. طب من وقع في الزنا يتعرض لهذه العقوبه وذلك الوعيد. يبقى نقول الصلاه امر الله تعالى بالصلاه، وايضا ترتب العقوبه على من ترك القيام بذلك الفعل. يبقى الحلال بين والحرام بين، وبالتالي ورد النصوص في هذه المسائل، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. قال اما لان الشيء اما ان ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، او ينص على تركه مع الوعيد على فعله، او ينص على واحد منهما. قال فالاول هو الحلال البين، والثاني هو الحرام البين، والثالث المشتبه لخفائه فلا يدرى أحلال هو أم حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد بدأ من التبعة، وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد. إذا ده مقصد طيب، مخاطب أنه يقع في الحرام فترك ذلك الأمر الذي أشكل عليه أو اشتبه عليه، يبقى نقول لماذا ترك مخاطب أن يقع في المحظور؟ يبقى دي نية طيبة، نية طيبة، يبقى يساوي على تلك النية الطيبة. قلنا الآن نقول الإنسان لما يفعل، يعني نفعل هذه الصورة، نقول لما نفعل ممكن لو كان حرام يبقى تبعات ذلك يبقى تقع على الإنسان، نقول لو كان حرام بس هو أشكل علينا، وبالتالي مش عارفين نفصل ما هو ترى حرام فعلا ولا حلال. فلو احنا تركناها بنية مخافة الوقوع في المحظور يبقى دي نية طيبة يساوي عليها المرء. قلنا لأن لو فعل كده يبقى تبعات ذلك هتقع على الإنسان، هتقع على الإنسان. فلذلك قال وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأن إن كان بنفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على طرف هذا القلب. قال لأن الأصل مختلف فيه، يبقى ما بين إباحة وبين طبعا هنا عدم إباحة، ما بين إباحة ذلك الشيء مباح ولا المملكة في حله، يبقى الكلام النظر المشي يقال من الصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله، وأما الحرام البين فالخمر والخنزير والميتة والبول وكذلك الزنا والكذب والغيبة وأشباه ذلك، يبقى دي كلها حرام بين. أنا مش محتاج الأمر إن احنا نقول والله ده يعني الأمر مشكل علي أو ده في شبهة، أقول لا، يبقى السرقة حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، كل ده يعني ورد النصوص فيها وكلام مستقر، استقرت النفوس على ذلك. نقول يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تقربوا الفواحش، نقول ايه الفواحش؟ يبقى نقول ده أمور مستقرة في النفس، هذه أمور بيستقبحها الإنسان، ما الإنسان إلا يستقبح ذلك الأمر. ولذلك نقول يبقى ولا تقربوا الفواحش، في تفسير فواحش عرف الفواحش كده، نقول أمر مش محتاج لتعريف، يعني كما تقول يعني نشرب الماء، يقول لك عرف الماء، يقول لك الأمر مش محتاج لتعريف، ما من نفس إلا وقد استقر ذلك المصطلح عندها، يعني معروف يعني الماء، نحتاج تفسيره، فواحش كذلك، يبقى أمور مستقبحة، يبقى دي أمور مستقبحة، قلنا بتستقبحها فطر الإنسان، يستقبحها الإنسان بفطرته، فلذلك قال حلبين واضح لا يخفى حله، الخبز، نحن هنتكلم في الخبز حلال صرف. الفواكه الزيت مثلا كما يقول الإمام النووي رحمه الله وغير ذلك من المطعومات، يبقى نقول عشان تيجي في مطعوم نقول ده حرام، ده الخنزير حرام، يبقى النص قال الخمر ده حرام، لكن نقول الماء، يبقى الفواكه الزيت وغير ذلك دي كلها امور حلال لا يخفى حل ذلك هذه الاشياء. اما الحرام المبين فكالخمر والخنزير والميت والبول وكذلك الزنا والكذب والغيبة وأشباه ذلك، وبينهما أمور متشابهات، قال وبينهما أمور متشابهات. قال النووي رحمه الله أما المشبهات فمعناه أنها ليست بواضحة، بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس وصحابة غير ذلك، يبقى لا يعلمها كثير من الناس، يبقى في قلة تقدر تفرق ما بين هذه الامور. نعم ده طبعا مقصود به العلماء، قلنا الان اي مساله لها الدليل بتاعها سواء بقى بنص من الكتاب او السنه او دليل مساله الاجماع او دليل مساله دي القياس او مثلا نقول قول الصحابي ان لم يكن هناك كلام مخالف او مساله دي مصالح مرسله او ده الاستصحاب، ده كله ده اللي هيكذب هذا الكلام ويثبت هذا الكلام هو العلماء، لكن نقول يعني اكثر الناس لا يعلمون ان كان الدين الحلال والحرام، لكن الذي يقع على ذلك يبقى نقول العلماء، ولذلك قال لا يعلمه كثير من الناس. طب القله ديت يبقى عندهم الدليل على مساله يستطيعون ان يفرقون بين هذه الامور، لذلك لو اشكل امر على الانسان نقول عليك بعرض ذلك الامر على العالم الذي يفتيك في تلك المساله، ولكن ما يكونش عقل الإنسان هو المفتي، يكونش عقل الإنسان هو المفتي، هواه هو المفتي، احذر من ذلك، قلنا مخاطر أن يقع الإنسان في المحظور، لأن طبعا نقول أشياء هي فيها إشكالات عنده، ولكن نقول يا ترى إيه اللي خلاها يقدم على فعلها؟ الهوى، أو يعني نقول الآراء والعقول الفاسدة، الآراء والعقول الفاسدة، لا يعلمه كثير من الناس، وبالتالي قلة قليلة من الذين يعرفون إن كانت من باب الحلال والحرام. يبقى الأمر محتاج إلى عرض على العلماء، ولأنهم يستطيعون التفريق بين هذه الأحكام عن طريق ما يعلمونه من هذه الأدلة، لذلك قال أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو صحبة أو غير ذلك. بدأ كلام الإمام النووي رحمه الله، قال يبقى المشبهات يعني ليس الوضع الحل أو الحرمة، ده للناس، أما العلماء فده أمر واضح، العلماء ده أمر واضح، ولذلك قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا، وأن المثل دائما لتقريب المفاهيم، الأمثال دي دائما لتقريب المفاهيم، لذلك لما يأتي مثل في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول يعني المطلوب أنك أنت تدقق النظر في ذلك المثل، يعني هو في مفهوم كده يعني أرى من خلال المثل يعني نريد أن يصل إليك ذلك المفهوم، وسأضرب لكم في ذلك مثلا، قال إن الله حمى حمى وإن حمى الله محارمه، وإنه من يرى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الغيمة يوشك أن يكسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ضرب كده مثلا، قلنا المثل ده يبقى مثل مفهوم زي الإنسان من حمى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، يبقى حمى حول الحمى قلنا بيبقى مثلا ادي الملك لمرعى، وبالتالي بيبقى في منطقة محظورة ممنوع ان انت تقترب فيها. قلنا المنطقة دي يعني بعد حمى الملك، بعد حمى الملك. لو الانسان رعى يعني بيرعى على الحدود دي مخافة ان تتفلت هذه الاغنام فتدخل في نقول في حمى ذلك الملك، تدخل في حمى ذلك الملك، تدخل على ارض او على مرعى اللي هو حماها لابنه. فعلى ذلك يبقى هنا هيقع في العقوبة. فكذلك يبقى نقول اجعل بينك وبين الحرام مسافة طويلة، نقول المسافة طويلة بينك وبين هذا الحرام، بل بينك وبين ذلك المكروه، لأن المكروه هو المدخل أو الباب إلى الحرام، بل كما قال العلماء بل المباح. لذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله في هذه العقبات التي تصير الشيطان خلال الإنسان، ذكر العقبة الخامسة باب المباحات. نقول ده باب يعني بيحاول الشيطان يستحوذ على الإنسان، اللي ما يستحوذ على الإنسان في أي عقبة سابقة على ذلك على هذه العقبة يبقى بيأخذه من ذلك الباب، باب المباحات. يبقى يكثر من الطعام من الشراب مباح وحلال، ولكن يكثر قلنا حتى ينشغل بذلك المباح على تحصيل الثواب والزاد. فعلى ذلك قال العلماء أن المدخل الحرام هو الأكثر من المباح، لا يكثر من المباح يعتاد على ذلك يألف هذا الأمر. قلنا لو ضاقت معه النفقة لا سعى أن يحصل على النفقة من أي سبيل حتى لو كان حراما، فيقع في المحظور. الإنسان لما يألف شيء اعتاد على عيشة معينة مثلا، اعتاد على ملابس معين، نقول والله قصرت معه النفقة، ضاقت به الأمور، إن لم يكن هناك إيمان حاجز للإنسان فنجد الشيطان يسول له الأمور بحيث أنه قد يقع في الشبهات أو يقع في الحرام، قلنا لكي يسد هذا الجانب من جانب الشهوات. فيبقى هنا على ذلك يحذر الإنسان أن يقع في هذا المحظور. فلذلك قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا أن سيبين إيضاح حكم تلك الأمور. مثالا قال إن الله حمى حمى، وإن حمى الله محارمه، وإنه من يرعى حول الحمى، يبقى نقول ما ترعاش حول السور بتاع الملك في الدنيا كده، يبقى ملك كده حاطط سور، خلي بالك ما نقول لك والله ما تسيرش جنب ذلك السور، قلنا مخافة لأن الإنسان لو ما لو صار جنب السور قلنا قد يتطلع إلى ما بداخل ذلك البناء فيقع على حريم الملك، وبالتالي عند ذلك لا يأمن من العقوبة، لا يأمن من العقوبة. أو لو كان راعي يبقى بيرعى حول حمى الملك، وبالتالي قد تتفلت الغنم فتدخل إلى ذلك المرعى، فعند ذلك تنزل عليه العقوبة. يبقى نقول إنك أنت يبقى بينك وبين الأمر يبقى نقول منطقة أمان، منطقة أمان أبعد ما تكون. يبقى ما أيسر الورع كما قال أبو سنان رحمه الله أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هو بس إحنا نطبق نصوص النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك نقول يبقى دي كلها حواجز يعني حتى لا يقع الإنسان في المحظور. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مثلا أنت لازم أقف مع المثل وأشوف فهمي فيه، فهمت المثل ولا أفهم المثل، وكذلك ايضا اشوف بقى والله ايه المفهوم اللي دخل، طب ايه المطلوب بعد كده. يبقى بعد ما فهمنا المثل ايه المطلوب، يبقى مش هو مجرد ان انا افهم المثل فقط، لا يبقى في عمل هيتبع ذلك الامر. زي والله احنا بنقرا نص دلوقتي بنفهم النص، ايه المطلوب؟ هل المطلوب ان احنا نفك يعني النص ده وفهمناه وانتهى؟ لا، ده انا بفهم النص عشان اطبق، بفهم النص. يبقى لما بنيجي نقرا ايه كده اشوف تفسير الايه، هل يا ترى احنا بنقف للحد ده اشوف التفسير وفهمت تفسيرها، اشوف الحديث ده اقف على معناه واقف عند ذلك؟ لا، ده كلها نقول مبادئ، مبادئ اوليه عشان ادخل في المطلوب في التنفيذ. بقى اتعلمنا ايه يبقى انا اين انا من هذه الايه، اتعلمنا حديث اين انا من هذا الحديث، لان ده المطلوب. يبقى احنا بنفهم الكلام ده عشان يكون التطبيق، فلا نغفل عن الاصل وهو التطبيق، وده اللي دعانا ان احنا نفهم النصوص. فلذلك كان ضرب الامثله لتقريب هذه المفاهيم، قلنا عشان تفهم المفهوم وبالتالي ننتبه. يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اصفارا، يبقى نقول اقتضاء العلم العمل، نقول دول حمل اهو، يبقى زي الانسان بيحمل نصوص لكن لا يطبق هذه النصوص، ما بيطبقش النصوص. يعني أن تقرأ في كتاب الله تعالى كذا وكذا، يعني مثلا إنسان دلوقتي بيتعامل بالربا، نقول يا فلان ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و وضروا ما بقي من ربا تطمئن، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عارف الآية. طب ليه تتعامل بربا؟ يقول لك الدنيا كلها تتعامل بذلك. هل يا ترى الدنيا لو اجتمعت على مخالفة نص يبقى ده مبرر أو عذر؟ أقول ليس مبرر ولا عذر. يبقى لما احنا بنفهم الآية عشان يكون التطبيق، ما بنظرش أنا بقى العمل الناس، هذا لا ينفع. وإلا إحدى يوم القيامة حالات الله تبارك وتعالى إيه؟ فرادة. لقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة. اللي أنت بتحتاج بيهم دولت مش هتجدهم يوم القيامة، يعني مش هتجد دول يوم القيامة. يمكن أنت شايف والله كل الناس تنفع غلط وبينفع الغلط مع الناس، وشايف كده إن دول كسرة وبالتالي بيفعل كما يفعل الناس. نقول لقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة. أنت اعتقد كده من الله سبحانه وتعالى. تنظر يمينك كده لا ترى إلا ما قدمت، تنظر شمالك لا ترى إلا ما قدمت، تلقى وجهك فتستقبلك النار، فاتقوا النار ولو شفت تمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى الغرض من الأمثلة دي تقريب مفهوم. ليه المفهوم ده بيقرب إليك؟ عشان ندرك المعنى. إيه المطلوب من إدراك المعنى؟ إن أنا أطبق، أعتمد ذلك في حياتي. وبالتالي قلنا لخطورة المسألة كان ذلك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وسأضرب لكم في ذلك مثلا. إن الله حمى حمى، وإن حمى الله محارمه، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريمة يوشك أن يكسر كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المثل. ونرجع عن الكلام لله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا.